سؤال آخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر محرم لكل امرأة من الأمة؟ هكذا الظاهر، وبالعكس أزواجه وهن أمهات المؤمنين لا تحل الواحدة منهن لأحد المسلمين خلاف نساء النساء، هذا هو الظاهر. لكن ليس هناك دليل نصي. نعم. لا. والتالي فعل دخوله على بعض النساء وهن لسنا من المحارم وجلوسه معهن وخليته ونحن ذلك. بس هذا الذي يحضرني.